بمناسبة عيد الشمس، وصل بيونغ يانغ على متن الطائرة والقطار يوم 13 من هذا الشهر وازيم كوزيمين رئيس المعهد الروسي لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجلية والوفد المرافق له، وإلينا بابيتشي رئيسة اتحاد النساء الروسي باسم كيم جونغ سوك والوفد المرافق لها، وتوميتري كوستينكو رئيس الجمعية الروسية لدراسة فكرة جوتشي والوفد المرافق له، وسونكوري باروتي رئيس المنتدى الأدبي النيبالي لدراسة سياسة سونغون والوفد المرافق له، وماني كوراما رئيس الجمعية النيبالية لتأييد سياسة سونغون والوفد المرافق له، وأسوك فراسات سبيدي رئيس منتدى نيبال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للكتاب والصحفيين والوفد المرافق له، ومنزو راتينا ساكيا رئيس جمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتشي وسياسة سونغون والوفد المرافق له، وغابرييل كونسالبيس مارتينيز رئيس المركز البرازيلي لدراسة فكرة جوتشي والوفد المرافق له، والشيخ رفيق الإسلام بابلو رئيس المعهد البنغلاديشي لدراسة فكرة جوتشي والوفد المرافق له، والوفد الباكستاني لدراسة فكرة جوتشي برئاسة زابد أنصاري السكرتير العام لجمعية دراسة الاعتماد على النفس، ووفد جمعية بيكتوسان المنغولية للتطور المستقل برئاسة نارانتويا عضو المجلس القيادي لها، ووفد حلقة دراسة فكرة جوتشي للمنطقة الجنوبية بسويسرا برئاسة مسؤولها دافيد روسي، ووفد معتنقي فكرة جوتشي في أوروبا الغربية برئاسة أندرياس إنغستريم الممثل الرسمي لفرع أيرلندا لجمعية الصداقة مع كوريا، ووفد الحلقة التشيكية لدراسة فكرة جوتشي وتجسيدها برئاسة روكاش بروبيل، والوفد التركي لدراسة السيادة برئاسة النائم خيج الله إمينوغولو، وويفين جوبتا رئيس اللجنة الهندية لدراسة فلسفة جوتشي ومرافقوه، وإدمان جوب رئيس مجلس جمعية دراسة فكرة جوتشي في منطقة أوروبا، ويامن جوسيف الممثل الغاناوي لدراسة فكرة جوتشي، وسيكونا قمرة الممثل الجيني لدراسة فكرة جوتشي.